مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد. ايها المشاهدون الكرام، ما اجمل ان يكون حديثنا اليوم ولقاؤنا اليوم عن الاسلام والمسلمين، ولكن في الغرب، وذلك من خلال هذا اللقاء. ايها المشاهدون الاعزاء، اسعد ان يكون معي ومعكم وضيفي وضيفكم خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ أسامة سليمان. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة حضرتك، حياكم الله، كل سنة وحضرتك طيب، بارك الله فيكم. يعني حضرتك لسه راجع من إنجلترا؟ نعم. مما لا شك فيه طبعا أن الإسلام فيه صور مختلفة في الغرب. نعم. العيد عامل إيه في إنجلترا؟ وأخبار العيد هناك إيه؟ نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة ينبغي على المسلمين أن يخروا سجودا لرب العالمين على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، إذ غير مسلم يتخبط في ضلاله وغيه وفي عدم نظافته وطهارته. الإسلام يعطي المسلم العقيدة والنظافة والنظام، لكن المسلمين أحيانا يحيدون عن طريق الإسلام فيتخبطون. إن سألت عن حال المسلمين في بلاد أوروبا فحالهم ليس كحالنا هنا. هناك جنسيات مختلفة، صوماليون، جزائريون، مغربيون، مصريون، إذا أنت الآن أمام مجتمع فيه كل الجنسيات، وكل جنسية لها أعرافها، تقاليدها، زيها الذي يحكمها، حتى اللباس، يعني سوق متنوع، شيء متنوع جدا كالحج تماما. لو ذهبت إلى الحج تجد الحج يجمع كل الجنسيات المسلمة. بلاد أوروبا تجمع جميع الجنسيات المختلفة. فأنت المطالب كداعية أن تخاطب كل الجنسيات، كل بلغته بما يفهم. فهذه مهمة شاقة لا شك. العيد له مظاهر هناك، لكن ليست كمظاهر بلاد المسلمين. روح العيد في الشارع مختفية تماما، لأنها بلاد لا تعرف أن اليوم عيد. الروح في المراكز، داخل المركز تتجمع الجاليات المسلمة في هذا اليوم. طبعا بالطبع هناك أكثر من صلاة عيد، تصلون أنتم هنا صلاة واحدة، لكن هناك المسجد المركزي بكر السريت هذا العام أقام 5 صلاة عيد من الساعة 8 إلى الساعة 12. حضرتك كنت فين بالضبط في إنجلترا؟ أنا كنت في المنتدى الإسلامي، مركز إسلامي معروف له مصداقيته في العالم الإسلامي، وهذه ربع مرة أنزل إلى المنتدى، لكني أجول أتجول على كل المراكز. المسجد المركزي الكبير القيت فيه محاضرات، مسجد المغاربة المنار القيت فيه محاضرات، أيضا مركز في أوشلم باكستانيين القيت فيه محاضرات، مركز إسلامي في باترسي كله جزائريون القيت فيه محاضرات. فكنت أتجول بعد العصر في المراكز، أما في المركز الذي كنت فيه بعد الظهر وبعد العشاء. كان فين بالضبط المكان يا شيخ؟ في منطقة تسمى فولهام. فولهام. فولهام. هذه المنطقة بجوار تشيلسي. نعم. وأنتم تعرفون طبعًا فريق تشيلسي. نعم. المعروف من النوادي يا شيخ محمد في مباراة تشيلسي يغلق تغلق الشوارع، لأن هناك إدمان لشيئين هامين في حياتي الغربي. نعم. الكرة والخمور. نعم. نسأل الله السلامة. السلامة والعافية. لكنك تشعر بحلاوة الإيمان وطعم الإسلام حينما ترى غير المسلم يبول قائما ولا تطهر بعد بوله وبعد غائطه، ولا يعرف للغسل طريق بالمرة. نعم. الرائحة تفوح منه بعد فترة. نعم. تشعر أنك الإسلام هو الذي أمرك بالنظافة. الله أكبر. سبحان الله العظيم. أيضا حياة البهيمية، شهوة، يعني يفعل المرء متى شاء ما شاء. نعم. دون خجل، دون حياء، دون مراقبة لعين الناس. او بالطبيعه طبعا الله سبحانه وتعالى يغيب عن عقولهم. فاذا اراد ان يقبل امراه في الطريق العام قبلها، هذه حريه، حريه لا يجوز لاحد ان يعترض عليها. حتى النوادر المضحكه، الكلاب، الكلب الذي امرنا بان نغسل الاناء بعد ان يلغ في الاناء 7 مرات حذرنا بالتراب، يقدم الكلب على الزوج، لا حول ولا قوة، على الابن. فنادق للكلاب، مستشفيات الكلاب. اذا اردت ان تقتني كلبا في بيتك لابد ان تؤمن عليه تامينا صحيا، طبيب يواشي الكلاب، مدرب للكلاب، ويعني امور عجيبه. عجيبه. ميراث الكلاب، يمكن ان يورث الكلب، يكتب كل ثروته بعد قبل موته للكلب. الكلب يسرع به ان ذهب الى العمل، والكلب عنده اكتئاب والافتقاء طبعا شيء. الكلب عنده حزن، يريد مدربا، يستاجر له مدربا يسرح به في الحدائق. حذار يا شيخ محمد، هناك ان ياتي الكلب ويلعق حذائك او يلعق نعلك او يلعق قميصك وتنهره، عيب. لا مش عيب، مصيبه، جريمه كمان. صاحبه يحاسبك قانونا، اتركوا الكلب يفعل كما شاء. الله، الاسلام نعمه نحن لا نشعر بحقيقتها. طب كيف نشعر بنعمه الاسلام ونحن بين اهل الاسلام؟ نعم، هو الحقيقه يعني رغم كلامنا وانتقادنا لهذه الحياه الا ان هناك نظام. نظام لكل شيء، امه منظمه، القانون يطبق على كل الافراد بلا محسوبيه ولا تمييز. في بلاد المسلمين وانت تعلم وانا اعلم، الذي له ظهر لا يضرب على بطنه. النظام حينما ترى اشاره مرور مغلقه تغلق على بلير رئيس الوزراء، اذا اراد بلير ان يمر والاشاره حمراء يقف، يحترم احترام، اذا خالف يحر له مخالفه. النظام عام على الجميع، لا محسوبيه لا مجامله. وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يدها. لا محاباه، لا محاباه، لا محسوبيه، لا مجامله امام حدود الله سبحانه. هؤلاء يقولون لا مجامله لا محسوبيه امام القوانين. قانون، طالما في حالك تحترم القانون ما احد يقول لك اين انت، ولا رخصه ولا بطاقه ولا اوراقك، انت في حالك تحترم القانون لو تسال عن شيء مطلقا. لكن الرسالة السيئة للإسلام في الغرب هم المسلمون، هم المسلمون. نعم، أقولها عبر قناة الحكمة، المسلمون هم الرسالة السيئة للإسلام في الغرب. لماذا؟ الإسلام يأمر بالصدق، يأمر بالصدق أم لا؟ هل هناك صدق في التعامل؟ الأصل أن يملأ الاستمارة استطلاع البنات عنه كذبا. هل أنت متزوج؟ غير متزوج. هل أنت تحصل على وظيفة تعمل؟ لا أعمل من أجل أن يحصل على الراتب أعلى. الراتب لأنهم يعطونه إيش؟ بيتا ومساعدة بطالة. يعني التنابل هناك أفضل من الذين يعملون. تعمل تنبلا تعيش محترما. تأخذ 1000 باوند يعني ما يقارب 10,000 جنيه يصل في الشهر، وبيتا، لأنك باطل باطل باطل عاطل، ما عندك عمل. تمام. المشكلة الصارخة انقلاب المعايير. يعني الإسلام يقول القوامة للرجل. نعم. ما في قوامة للرجل، الرجل هناك يطرد من البيت ني ني ني 3 ساعات اطلب الشرطة. يعني ايوه نعم، تأتي الشرطة وتأخذ الرجل إلى مكان أجل غير مسمى، إلى الشارع، إلى ملجأ، لأن الزوجة لا ترغب، لا تريد. كذلك الأب لو نهر ولده للتعلم، يقول له ساكن يا ولد، نين نين نين، ألو أبويا شتمني، ابويا ضربني. يعني هم بيعملوا تحت هذا الشعار 9 قبل ان تعقد على المرأة الزواج يعلمونها ني ني ني. الولد يتعلم ني ني ني في المدرسة. الأستاذ يقول المدرسة تقول للولد أبوك هل ضربك أمس؟ هل أساء لك؟ قال نعم، يأخذونه منه والولد في ناحية. إذا هذه تقوية يعني ذوبان للمجتمع، مسخ الهوية الإسلامية. طيب المشكلة يا أخي محمد بارك الله فيك، معلش أنا اتفضل، أفكار تزاحمت. اللغة العربية الضائعة بين أهلها، لغة القرآن. الجزائريون حاولت معهم كثير، الفرنسية بطلاقة، العربية ما فيش عربي، الصوماليون، الإنجليزية بطلاقة. أنت عربي وأنا عربي، تمام، زوجتي عربية وأبنائي عربيون، بما يجب أن أتعامل في البيت؟ بالعربية، لا بالإنجليزية المحضة. حتى أصبحت عربية ثقيلة على الألسنة تماما. لغة القرآن غابت عن أهلها. هذا مسخ الهوية الإسلامية، تمام. هذا المسخ فعلوه في أرض الجزائر. حينما احتلت فرنسا الجزائر، كم سنة يا شيخ محمد؟ 132 سنة. وفرنسا قبعة في الجزائر، حاكم عسكري جزائري قام في مؤتمر وقال لن تقوم لنا قائمة في هذه البلاد إلا إذا قضينا على شيئين، هذا الكتاب وأشار إلى القرآن واللغة العربية. فقام أحمق سفيه من جنوده وأخذ القرآن ووزقه، قال يا أحمق لا أريد أن يمزقك في صفحاتي، إنما أريد أن يمزق في صدور المسلمين. وقد نجحت فرنسا في أرض الجزائر في تمزيق القرآن في الصدور وإبعاد اللغة العربية التي يفهم بها القرآن. القرآن يفهم بدون عربية لا أستطيع أن أفهم القرآن. إذا كيف يمكن للجالية العربية أن تتعلم العلم الشرعي في الغرب وهي لا تجيد العربية؟ طب شيخنا حضرتك عايز تقول إن هناك فجوة ما بين الإسلام والمسلمين؟ لا شك. طيب احنا عشان نقرب المسافة بين الإسلام والمسلمين، دور واحد او دور كل واحد منا ايه؟ يا شيخ محمد اكرمك الله، مرارة علقم حينما تجد النظافة في الطرقات والشوارع، حينما تجد الانضباط في المواقيت. تقصد في الغرب؟ في الغرب هذا اصل عندنا في شرعنا. أن أقول لك سأتي الساعة الثالثة، الثالثة إلى دقيقة انضباط، لا تكبر على عمل بروفيسور، أستاذ جراح يحمل المريضة، ما شاء الله يحمله إلى المشرحة إن كان مريضا ويحضر له الطعام. لا تستطيع أن تفرق في الغربي بين الأستاذ والممرض، سواء عندنا آلهة تحدث إلهة تحدث، ينزف الدم المريض بين يديه يقول اتركه انا مش فاضي. قيمة الانسان مهدرة. اي الفريقين احق بالامن؟ هم ام نحن؟ حينما تدخل الى مستشفى تجد العناية والرعاية ولا تخرج الا باذنهم بعد شفائك تماما من مرضك، ثم الانفاق والرعاية. اين نحن يا شيخ محمد؟ أين نحن الإسلام يا أدعياء الإسلام؟ مواعيد عدم انضباط، نظام عدم انضباط، التوتر. لا تسمع في لندن تلكس لسيارة، هدوء تت تت تت تت. أنت هنا التجاوز دكتور تت تت تت تت كل يوم بتتك. شعب متوتر، عنده توتر، توتر عصبي بدون فائدة. لو أنه يعني يضرب لك تلكس من أجل أنه وراء حاجة مهمة، ماشي فارغ، ما عنده وقت. ما شاء الله نفس على طريق إذا به يذهب إلى المقهى، يعني يفرغ الشحنة التوترية في غيره. نعم فضل عني. آه يا شيخ محمد آه ماذا أقول لك؟ حينما أعطيك الإنجليزي جوازك thank you sorry لا دائما لو ألف واحد thank you sorry حسن المعاملة يبتسم آه. يبتسم تمام. نحن إيش السلام عليكم تبسمك في وجه أخيك صادقة نعم لا ما نعرف هذا نعم ما نعرف إذا أود أن يعبر الطريق وأنت أمامه آه. excuse me لا سمحت ونعبر thank you نعم وروح المداعبة والتلطف مع حتى مع الحيوان نعم أقول لك قدم الحيوان على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وغفر الله لامرأة زانية بشربة قدمتها لكلب يا شيخ محمد أين نحن أين نحن الشيخ محمد اداني معاد اتصل بي على الهاتف بكرة الصباح إذا بي أغلق المحمول أو أعرف رقمه وكنسل كلما رأيت خلي عندي شجاعة وأقول له يا شيخ محمد مش قال ظروفي مش صعبة عندي ظروف خد بالك ما تسيب عندما فوضى إن الله وإن إليه راجعون نعم طيب شيخنا حضرتك تكلمت مشكورا عن الهوية الإسلامية نسخ الهوية اللي هو عارفين إن إحنا الهوية بتتكون من اللغة والتاريخ نعم. والشريعة ثلاث مكونات للغة أو الهوية كيف يمكن تظل اللي حضرتك بتقوله ده كله ان انا حافظ على الهوية كيف يمكن المحافظة على الهوية أيوة. نمرة واحد عدم الذوبان والانبهار بالغرب لان البعض ينبهر ويذوب يمسخ يعني تجده ايه يسمي ابنه كرجل عندنا عاصفة الصحراء ابن اسمه عاصفة الصحراء او يقلد الغرب في كل ما يبتكرون من لبس وكله من لبس وكابوريا وحلق في اذنه وانسيال وحزازة يا مولانا وبناطيل ما شاء الله تقليد اعمى للغرب ولذلك تجد ان يميل الى اللغة الاجنبية يقول لك thank you very much يا سلام باصبح متحضرا متفرجا ثانيا الحفاظ على الثوابت أقصد ثوابت القرآن والسنة القرآن والسنة الرافدان الأساسيان عندنا لا نطعن في ثوابت الإسلامية ولا نغيرها كما حال للبعض هل تعلم أن في بعض بلاد المغرب العربي لا يستطيع الزوج أن يعدد على زوجته إلا بإذنها كتابة بس ممكن إحنا نستطيع نتوقع هذا الاتصال ممكن بعد إذن حضرتك تفضل السلام عليكم السلام عليكم خير الله يحفظك وأنت بخير يا أخي تفضل يا أخي. ممكن بس أتكلم مع الشيخ أسامة مع حضرتك تفضل تفضل شيخ بارك الله في عمرك وفي علمك الله يكرمك يا أخي كنا عايزين نسأل بس سؤال كده بخصوص الإقامة في دول أوروبا وأمريكا هل يجوز للمسلم إن هو يسافر ويقيم الأكل للعمل أو للتربع أو كده تمام على الرغم من وجود الفتن هناك وكده فعايزين نعرف يعني رأي أو حكم الشرعي في الإقامة والمعيشة هناك وصل السؤال يا أخي كل عام وأنتم بخير أنت بخير يا أخي سؤال مهم كل الجالية المسلمة تطرح هذا السؤال نعم تطرح بس هذا السؤال لا ينسينا موضوع الهوية حنعود إليه تمام لكن السؤال ده كل الجالية المسلمة تطرح السؤال لكن العجيب أنه يستطيع أن يعود إلى بلده ويظل قابعا هناك يعني ممكن يرجع وفي نفس الوقت هو متمسك أنه متمسك ويسأل هذا السؤال أخي الفاضل الفقهاء لهم رأيان في هذه المسألة تستطيع أن تقيم في بلاد الغربي بشرط أن تحافظ على دينك وأن تظهر الشعائر من أذان وحجاب وصلاة وصيام الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها ملك نصراني لا يظلم عنده أحد والنبي أمرهم بالهجرة إليها لاضطهادهم في مكة وأقاموا الشرع هناك فدخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي وتلا عليه صدرا من سورة مريم في قوة وعدم ممالكة أو إذعال الدين. بس شيخنا معذرة. نعم. مش معنى سورة مريم بالذات. لأنها فيها ذكر لعيسى عليه السلام. يبقى إذن الدعوة للمولى سبحانه وتعالى محتاجة فن. لا شك. بدون فقه دعوة. يحدث تخبط. نعم. بدون فقه دعوة في البخاري. جاء رجل وقال رسول الله إني لا أصلي الفجر في جماعة. نعم. قال لما؟ قال لأن هذا الإمام يطيل بنا في الصلاة. نعم. فيشق عليه. قال إن منكم لمنفرين. نعم. هذا يسمى حزب التنفير. حزب التنفير ما أكثره. نعم. يجب أن أصلي بصلاة المأموم وأن أنظر في أحوالهم وأن أراعي كبيرهم. نعم. وأن لا أشق على المريض. إنما يتجي بقى يقولك هي صلاة كده ولا عجب ويجيش. دي دعوة اسمها دعوة بالنبوت. لا تجوز يا مولانا. النبي كان يسمع بكاء الطفل الصغير. فيسرع في صلاته شفق بأمه عليه الصلاة والسلام. وكان يضع الحسن والحسين ويحملهما. وكان الحسن والحسين إذا ركب على ظهره يؤخر السجود حتى لا يقلق راحتهما. الله أكبر. سبحان ربي. أين نحن من هذا؟ نحن أصحاب شعارات. شعارات فضفضة كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم. فرعون يرى القوم سبيل الرشاد. وكما جاء الملأ من بني إسرائيل إلى موسى إلى نبي لهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله في سبيل الله قمنا في سبيل الله قمنا شعارات. فلما كتب عليهم القتال تولوا. نحن أصحاب شعارات وفضفضة كلامية. أما سوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. هذا انحك الرئيسي. المصداقية في الواقع انفصام الشخصية هذا لا يجوز. فالأخ السائل الكريم لا يجوز الإقامة في بلاد الغرب إذا كنت لا تحافظ على دينك ودينك يعرض لفتن أو تتنازل عن بعض ثوابته أو حدوده أو تعرض نفسك لاستدراج في شبهة أو شهوة. فعد إلى بلدك. فحفظ الدين مقدم. لقد أراد الرجل الذي أراد أن يتوب بعد أن قتل 100 نفس مما أمره العالم أن يرحل. أن يخرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة. دي إجراءات السفر شيخ. نعم. عايز يسافر يحط الإجراءات دي وتم بالضبط. نعم. إنما أسألك سؤال هل سيستطيع المسلم هناك أن يستم له دينه؟ أشك. نعم. إذا سرت في الطريق ينبغي أن تكون لا ترى. نعم. شيخنا أحباب حضرتك كتير وشايفين حضرتك على الشاشة ففي واحد عايز يسلم على حضرتك. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مع حضرتك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. إني أحبك في الله. حبك الذي حزمه عندي بارك الله فيك. والله يا شيخ استفدت من حضرتك كثير في البحوث القيمة في مجال التوحيد. أكرمك الله. جماعة أنصار السنة. ربنا يكرمك. واستفدت من درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا والله. الله يكرمك ويبارك فيك. إني أحبك في الله. الله يحفظك يا أخي. الله يزيدك علما ويبارك في عمرك ويطير في عمرك يا رب. ربنا يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. تفضل شيخنا كنت حابب تتكلم عن الإقامة وجاوبت حضرتك في إجراءات. أشك أنه هو يقدر يستطيع. أشك أنه يستطيع أن يحافظ على ديني بدون جرح. نعم. يعني يسألني الأخوة هنا الأعمال كل الأعمال تقريبا فيها شبه مش شبه الحرام يلبسه. نعم. حارس على خمارة سكرتي يسموه سيكورتي باع في محل يبيع الخمور سائق ميني كاب يركب معه في بعد الناس بعد الويك اند الجمعة السبت والأحد يركب المخمورون معه ومعهم شجرة خمر هو يلزمه أن يوصلهم إلى الإيه المكان. إلى البيت الخمور من خلفه وهم يقف عند حتى أن بعض الجالات المسلمة من النوادي المطعكة يأتي للصلاة وبعد الصلاة التراويح الميني كابل سار حقه في الخارج ينتظر المخمورين في عند يخرب التروح إلى الخمارة يأخذ المخبورين إلى البيوت. لا حول ولا قوة. انفصام. نعم. انفصام مجتمع من العسير عليك أن تتجنب فيه الحرام. صعب جدا أن تتجنب الحرام في هذا المجتمع، لأن الأصل فيه إيه؟ المحرمات جائزة. تمام. تجوز. لا شيء فيها. نعم. فأنت تعمل ماذا تعمل؟ يعني عملك في من الضحكات أن رجلا من المغرب قابلني عند مركز المغربية يقول لي يا شيخ أنت متشدد. قلت له لماذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر، لكن اللعنة لحاملها الرسمي الذي له عمل رسمي، إنما أنا أحملها إن كنت غير رسمي يجوز. ما شاء الله على الفقه الجديد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وحاملها الرسمي. الرجل قال إذا أنت الآن تضيق على المسلمين، ماذا يفعل الولد في الابن في هذا البلد؟ قلت يعود إلى بلده. كان هناك رجل يقف آخر قال نعم تركت هذا العمل وعملته في مستشفى رزقنا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى. شيخنا حضرتك كنت بتتكلم عن الحرية هناك ومنطلق الحرية، ومنطلق الحرية عندنا في الإسلام أن يكون الواحد عبد لرب العالمين، سقف الحرية هي العبودية. نعم. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الحرية في الإسلام حرية بضوابط. نعم. ليست حرية مطلقة. لست حرا إن لم تحترم حرية الآخرين. يجي واحد في تبيس يشعل سيجارة، أنا حر. أنت مش حر. حر إيه؟ فتوانا يقولك أنا حر. لا مش حر. أنا بجوارك لا أريد أن أجم راحة الدخان. لا تؤذيني. يعني في الطائرة وأنا عائد أفتح القرآن على المحمول فامرأة إنجليزية قالت اطفئ هذا إزعاج. فاحترمت نفسي مباشرة. الكل يحترم القانون، لا شيء، لا شك في ذلك. إسلامنا يدعو إلى الحرية، لا إكراه في الدين، هذا أصل الحرية. دخلت الإسلام تلتزم بحدوده وشرائعه. أتقول أنا حر؟ تنتهي الحدود تقول أنا حر؟ لا، لست بحر. أصحاب القوانين الوضعية يحترمون قوانينهم التي وضعوها. فلما لا نحترم نحن دستورنا الذي أنزله الله علينا؟ نخترقه ونتحايل عليه ونلتف عليه حتى آخر المضحكات. ممكن أسمح من حضرتك ولكن بعد هذا الاتصال؟ لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يحفظك يا شيخ. كيف حالك؟ بارك الله فيك. كلام الشيخ؟ مع حضرتك الشيخ، تفضل. تفضل. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك؟ الله يخليك. انه احبك في الله والله يا شيخ. كلامكم والله، جزاكم الله خير. تعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. والله وحشنا كتير جدا يعني. الله يبارك فيكم. احنا من اهل مسجد التقوى كله مشتاق اليك يعني. الله يكرمك يا شيخ. 15 مايو. الله يبارك فيك. والله مشتاقين اليك نفسنا. الله يبارك اهل مايو واهل خيار. ربنا يبارك فيك كده ويعلو قدرك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك الفردوس الاعلى ان شاء الله. الله يديك خير يا شيخ. جزاكم الله. بارك الله فيك. نرجو من فضيلة الشيخ يعني يشرفنا يعني قريبا ان شاء الله. باذن الله تعالى احنا تحت امركم يا شيخ في اي وقت. ربنا ييسر لك امرك كده ويحفظك من كل وفي خدمة اخواني ان شاء الله تعالى. امين. جزاكم الله خير. كل سنة وانتم طيبين. هل كنت بتتكلم على احد المضحكات وقلنا هنكملها بعد الاتصال. طيب خير. خرجنا من رمضان. مضحكات كثيرة. نعم. خرجنا من رمضان. ما هي الدروس المستفادة اللي من خلالها أقدر أكمل وأواصل بعد رمضان؟ نعم، نسأل أنفسنا سؤالا. نعم. لماذا شرع الله علينا صيام رمضان؟ هل هو غاية أم وسيلة؟ نعم. لا شك أنه وسيلة لتحقيق غاية. أعياد المسلمين ترتبط دائما بالطاعات. عيد الفطر يأتي بعد الصيام. عيد الأضحى يأتي بعد الحج. الجمعة تأتي بعد صلاة الجماعة الأسبوعية. التصاق بين الطاعات في ترابط. ترابط كأن المسلم يفرح بطاعته. الصائم فرحتان، يفرح بعد الطاعة. فأنت صمت رمضان. يا من صمت رمضان، ما النتيجة التي ترتب عليها أو خرجت بها من رمضان، هل حالك بعد رمضان تغير أم ما زال هو الحال؟ من علامات القبول يا شيخ محمد أن الله قبل أن يعود العبد أحسن مما كان، أن يتغير حاله. كان يصلي الجماعة فأصبح يواظب عليها، كان يقرأ القرآن فأصبح يقرأ، كان يقيم الليل فأصبح يصلي ركعتين، كان لا يوتر تعلم الوتر، كان لا يستغفر تعلم الاستغفار. بعد انقضاء رمضان هل يفطر اللسان؟ هل تغلق الأوراق؟ هل يعود الإنسان منتكسا إلى عهده قبل رمضان؟ لقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن بامرأة حمقاء سفيهة، جلست تصنع بمغزلها ثوبا، أتمت الثوب وجملته ثم عادت فنقضته، فقال الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس، يعني لا ترتدوا بعد أن هداكم الله. ثم الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين عن الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. يبقى السؤال يقول متى انقطع عملي؟ بالموت، ليس إلا الموت. أما بعد رمضان انقطع عملي، أنا لم أنتفع أبدا من رمضان بشيء. تعلمنا الدعاء، تعلمنا القراءة القرآن، تعلمنا الاستغفار، الصيام 6 شوال، عرفة، عاشوراء، الأيام البيض، طاعات تستمر، استمر بعد رمضان. لا، إن انقضى رمضان فالطاعات لم تنقضي، إن انقضى رمضان فباب الطاعات مفتوح على مصراعيه إلى الموت. إلى الموت، هذا هو الثبات. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينه. كما تقول أمنا عائشة. شيخنا وحذيفة بيحتضر في اللحظات الأخيرة، كان بجواره ابن مسعود، فقال حذيفة له أوصني، فقال هل أتاك اليقين؟ فقال نعم. فقال ابن مسعود إياك والتلون. ما مقصود ابن مسعود بالتلون؟ التلون التلون يعني إيه؟ المقصود به أن ألا تتغير وألا تأمل للشيطان على نفسك قبل أن تخرج الروح. هذا يوافق ما صنع الشيطان مع أحمد بن حنبل. جاءه الشيطان عند احتضاره وقال لقد نجوت مني يا أحمد. وأحمد يموت، ابنه يقول له يا أبي لا إله إلا الله لا تنساها. فينظر أحمد إلى ابنه ويقول لا بعد، لا بعد. فالولد اضطرب خاف. أبي يقول إمام أهل السنة يقول لا بعد، لا يقول لا إله إلا الله. فبعد أن فاق قال يا ولدي تمثل لي الشيطان وقال لي أحمد لقد نجوت مني، فأنا أقول له لا بعد حتى تخرج روحي وحتى تخرج أنفاسي الأخيرة. هذا معناه أن المسلم ينبغي أن لا يأمن من الشيطان إلى أن تخرج الروح، هذا هو المقصود. ممكن نستقبل بعد فضل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف اهلا وسهلا يا اخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضل. اخبار حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا اخي. استاذ حضرتك بس كنت كلمت شيخ اسامه. اتفضل يا مولانا. ازيك يا عم الشيخ، ازي حضرتك؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. انا عندي المذكره بتاعك 15 مايو. اهلا وسهلا. اهلا مايو. كيف صحه البخاري عندنا؟ ربنا يبارك فيكم. ربنا يرضى عنك ويصلح دينك يا رب. الله يحفظكم. ومشايخنا كلهم الله بيحبوك والله. ربنا يبارك فيك. الشيخ علي توفيق والشيخ حمزه. سلامنا لكل اهل ماي والله. والشيخ منير حضرتك بس غيره مريض جدا والله. ربنا يشفيك يا شيخ منير يا رب. اسال الله ان يشفيك. يا ريت حضرتك غيره بس والنسام بس عشان ايه ربنا يشفيه والله. اسال الله ان يشفي الشيخ منير. امين يا رب. اخو الفاضل العزيز. الشيخ منير الشافعي والله ربنا يرضى عنه والله. ربنا يرضى عنه ويشفيه ان شاء الله. جزاكم الله خير. مشايخنا كلهم. ربنا يبارك في جميع اهل مالي ان شاء الله. امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك لك فهم، يبارك لك فهم كرم يا شيخ. الله يجزيك خير يا شيخنا. جزاكم الله خير على الاتصال. شيخنا الواحد برضو بعد رمضان ممكن يكون ملوث ببعض الذنوب المعصية. سمعت من حضرتك منذ سنوات المطهرات من الذنوب، فما هي؟ نعم الحقيقة هذا هو الانتاج تقريبا لي. لابد أن نعلم أن الجنة دار الطيبين وأن النار دار الخبيثين، فالجنة لا يدخلها إلا الطيب، والنار لا يخلد فيها إلا الخبيث. لا يخلد فيها المشرك خبيث كالكلب الأجرب، إن عبر الماء لا يطهره الماء يظل الجرب فيه، كذلك المشرك إن دخل النار يظل النجس الخبث فيه لا يطهر. هناك قسم ثالث خلط عملا صالحا بآخر سيئا يحتاج إلى مطهرات يدخل الجنة. اتفقنا تمام. الجنة للطيبين، الأنبياء السابقون الأولون، النار الخبيثين أبو جهل أبو لهب، المشركون من على شكلتهم، والمنافقون. جيد. قسم ثالث خلط الصالح بالسيء، لابد أن يطهر قبل أن يدخل الجنة. احتاج إلى مطهرات. ما هذه المطهرات؟ أولها التوبة النصوح، مطهر للذنوب المعاصي، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقول إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة بشروطها تطهر العبد من خطاياه. ثانيا، طيب قبل ما نروح للنقطة الثانية ممكن نقول شروط التوبة. شروط التوبة ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، الإقلاع عن الذنب. رجل يريد أن يتوب لابد أن يخلع، إنما يتوب دون إخلاع أبدا. طيب شيخنا لو هو مقترف لمعصيتين وساب واحدة ولسه مقترف لواحدة الثانية، يطلق عليه تائب؟ نعم، تائب من الذنب الأول. نعم، الذنوب متعددة. فالإقلاع عن الذنب يعني رجل يدخن، يريد أن يتوب من التدخين، ينبغي لك هي يتوب ألا يدخن، يمتنع يقلع. لما يقول هذه آخر سيجارة ثم لا. الندم، يندم على المعاصي، يقول الالتزام كبت أين أيام الانطلاقة والحرية، لا يندم على ارتكاب المعاصي. العزم، والعزم والندم من أفعال القلب. العزم على عدم العودة إلى المعصية، وإن كانت تتعلق بحق آدمي أن يرد المظالم إلى أهلها. لا يتوب ويجمع مال الناس في بطنه، لا يتوب وقد اعتدى على أرض أو عرض، لابد أن يرد المظالم إلى أهلها. طيب شيخنا أنا آسف، بعد سنوات الواحد بيتوب بس بيكون مثلا خد من ده وخد من ده وخد من ده، ووقف مع نفسه أنه عايز يتوب، لما بيجي عايز يرد ما هو مش لاقي ولا ده ولا ده ولا ده، يعمل إيه؟ قال العلماء في هذه الحالة إن لم يعرف صاحب المال ينفق المال بنية الأجر لصاحبه. أيوة نعم. في الصدقات طالما تعثر عليه أن يعرف صاحب المال، أما إذا وجد صاحب المال لا بد أن يرده إليه. طب لو وجد مريث يدهوله؟ يعطيه له، يدخل في الميراث، تخلص. نعم. حقوق مظالم عباد. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى سيقتص العباد من بعضهم البعض. نعم. الله قد يتجاوز عن حقه، الله أكبر، لأنه عفو غفور. نعم. أما حقوق العباد هذه تقوم على على المقابلة، لابد من المقاصة فيها، المقاصة فيها، والمقاصة يوم القيامة ليست بالدرهم ولا الدينار، بالحسنات كما تعلم والسيئات. أتدرون من المفلس؟ التوبة النصوح من شروطها، وأنت تعلم المرأة الغامدية التي حملت من الزنا وجاءت وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد فإني زنيت. أسألك، هل المجتمع الغربي إذا ارتكب المرء فيه مخالفة للقانون يذهب للسلطة ويقول لهم أقيموا علي المخالفة فإني خالفت؟ إنها تخضع لكاميرات كل البلاد، يا لا يصنع هذا تحسبا لعين القانون، ليست مرقبة ذاتية قلبية، ليست ضمير إيمان يحركه. يا رسول الله أقم علي الحد فإني زنيت، فرسول الله يأمر بها في المرة الثالثة فترجم ويسبها خالد، فيقول يا خالد أتسب امرأة تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؟ إنها دالت بنفسها إلى الله عز وجل. توبة نعم. بعد التوبة الاستغفار يا شيخ محمد. نسمعه بعد إذن حضرتك ولكن بعد هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوت حضرتك شوية بعد إذن حضرتك. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ أسامة؟ بارك الله فيكم. كل عام وأنت بخير. الله يجزيكم خير. والله إني أحبك بالله. حبك الله يا أخي، بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم رمضان بارك. آمين يا رب العالمين. في استفسار كده بسيط يا شيخ أسامة بعد إذنك. تفضل يا مولانا. بالنسبة للناس اللي فطرت يوم الجمعة، في ناس فطرت عيدت يوم الجمعة وكده، كنا عايزين نسأل لو كان العيد يوم الجمعة كانت خطبة واحدة هتكفي ولا كان يبقى في خطبة جمعة إن شاء الله. خير يا أخي طيب. جزاك الله خير. حياكم الله. وصل السؤال إن شاء الله. طب نكمل إجابته على المهم. اتفضل. مهم جدا يا محمد. اتفضل يا شيخ. لأنه هذا أيضا يدل على أن المسلمين رغم التقدم العلمي إلى الآن يختلفون في تحديد رمضان ونهايته. العالم يسير بسرعة صاروخ وهم يركبون البعير. هل هناك عجز من المسلمين على تحديد هلال رمضان على رؤيته في أوله وآخره؟ بلاد تفطر، ليبيا المجاورة لنا عيدها يختلف عن عيد مصر، لصالح من ولحساب من هذا العبث الذي نراه؟ إن البلاد التي تشترك في ليل أو نهار، طالما أن البلد الإسلامي رأى الرؤية ينبغي على كل البلاد أن تأخذ برؤيته. قد يقول قائل البلد هذه أخطأت، حتى لو أخطأت الخلاف شر كله. مظهرنا أمام الغرب واضح، أمة تعجز عن تحديد بداية الشهر ونهايته، تعجز. عندها ثلاث أعياد يا شيخ، عيدكم كان كام يوم السبت؟ نعم. عيدنا في بريطانيا كان الجمعة. نعم. على السعودية الجمعة والسبت والأحد ثلاث أعياد، أمة تعيد ثلاث أعياد لصالح من ولحساب من؟ أهواء لصالح من هذه الأهواء؟ لكن الأصل هذا الذي يسأل لا يجوز أن يعيد من الجمعة، يعيد مع بلد، لا بد أن يعيد مع بلده وأن يفطر مع بلده وأن لا يخرج على بلده. بعض الشباب يحدث فتح الله أكبر الله أكبر. يا مولانا النهاردة عيد ونحن صيام، عيد مين يا مولانا؟ ونصل نصوم مع السعودية ونفطر مع السعودية. صومك يوم يصوم الناس يوم بلدك، أنت مطالب باتباع الجماعة. قال ابن تيمية لم يسمى الهلال هلالا إلا إذا استهل به بين الناس. ونحن تعبنا الله بميلاد الهلال أم برؤيته؟ سؤال مهم يا شيخ محمد. قال صوم لميلاده أم صوم لرؤيته؟ فقد يولد ولا نرى. فنحن أمرنا بالصيام لرؤيته وبالفطر لرؤيته، هذا هو الأصل. الأصل عندنا. لكن من المضحكات مسجد باكستاني في توتنج صائم ومسجدي مفطر بجوار بعض، لأن هناك الشيخ سليمان باكستاني هو الذي يرى الهلال بعينه، وقد صعد الشيخ إلى أعلى المسجد ولم يرى الهلال. ده شيخ واصل بقى شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. الشيخ أقوى بالميكروسكوب رأى الهلال أو لم يره، ويأمر هؤلاء الأتباع وطاعة مطلقة. هذه مصيبة، طاعة مطلقة الطاعة العمياء. إذا آخر فاضل، لا يجوز أن تصوم إلا مع أهل مصر وأن تفطر مع أهل مصر. أما إذا اجتمع العيد والجمعة هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، بحث فقهي هام جدا، لأن العيد قد يتفق مع الجمعة. في هذه الحالة قال الفقهاء لمن صلى العيد يجوز له ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا. لماذا؟ لأن العلة في الجمعة هي التجمع، وقد تحقق في العيد تحقق. إنما الإمام الراتب يروح يجمع. لماذا يجمع؟ يعني يصلي العيد ويصلي الجمعة، لأن هناك من يصلي العيد فلا بد أن يجد في المسجد من يقيم الجمعة. وفي المركز الذي كنت فيه أقمنا العيد والجمعة وأقمنا الجمعة، وكان هذا رواد ولهذا رواد. لا شك في ذلك. إنما أخي الفاضل، صم مع بلدك أفطر مع بلدك. فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى الشيخ ابن باس، فتوى العلماء جميعا، مع بلدك ولا تحدث فتنة في بلدك. والله تعالى أعلم. العنصر الثاني الاستغفار. الاستغفار. اللهم اغفر لنا. اللهم آمين يا رب. أستغفر الله طلب المغفرة من الله. دخل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله إمام أهل البصرة. فقال له بالمناسبة أمر على مجلس الوزراء هناك في بريطانيا مظاهرة تمسك أعلام تطالب بانسحاب القوات البريطانية من العراق ولا أحد ينظر إليها، يرفعون ولا يقربون ولا يضربون ولا يكسرون، والشرطة تقف جوارهم هم يعبرون. لما عندنا حريق في السيارات، ضرب في المحلات، هذا عبث الذي يحدث، هذا عبث. زعزعة الأمن في البلاد، هذا عبث من بعض العابثين. الاستغفار. دخل رجل إلى الحسن البصري قال يا إمام رحمه الله إنا نشكو قلة الغيث، الماء الذي ينزل من السماء. قال استغفر الله. قال إنا نشكو قلة المال، فقراء. قال استغفر الله. قال إنا نشكو عقم أرحامنا. قال استغفر الله. السائل مختلف. فقال حضور له يا إمام أجبت الجميع باستغفار الله؟ قال لم تسمعوا إلى قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن بالاستغفار يتحقق هذا كله للعبد. الاستغفار العنصر الثاني. طبعا هم 10 عناصر حتى ننسحب الوقت. احنا هم 10 عناصر واحنا معنا 10 دقائق. كل عنصر دقيقة. مرة عنصرة باقي ثمانية. الثالث الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإذا فعلت سيئة سارع بفعل حسنة. الرابع المصائب، حتى الشوكة تدخل في قدمك يكفر الله بها من خطاياك. هذا كله تكفير تطهير للذنوب. العنصر الخامس سكرات الموت. لن ينجو أحد من سكرات الموت. لو نجا أحد لنجا سيد البشر. العنصر ده عايزين نتكلم عليه بشوية بالتفصيل، ولكن بعد إذن حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. أيوه اتفضل يا أخي. عليكم السلام. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بس أكلم الشيخ بس؟ مع حضرتك. اتفضل يا أخي. أهلا مرحبا. تفضل يا شيخ. اخي الفاضل وقت التلفزيون. اخي الفاضل السلام. وقت التلفزيون واسمعنا من الهاتف يا اخي الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله والله يا اخي. حبك الله الذي احبتني فيه. والله اني احبك انت والشيخ محمد حسان وجميع الاخوه الاحباء ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وبارك في عمر الشيخ حسان. انا بحبكم في الله واحب اشوفكم على طول والله العظيم. ربنا يبارك فيك واصرف عن ربنا يكفي خاطركم بخير يا رب والعاملين عليها. امين يا رب. وجميع القنوات كلها يا رب. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يزيدكم خير ان شاء الله كلكم. وربنا والله يعني احنا من غيركم ولا حاجه والله. ربنا يبارك في عمرك. والله يا اخي بصراحه والله اني احبكم جميعا يعني صراحه انتوا قناتكم جميع القنوات كلها يعني صراحه يعني حبيت كلنا بنحبها والله. جزاكم الله خير. الله لك الهدايه شيخ. بارك الله فيك. الله يسلمك. سكرات الموت شيخ. العنصر الخامس. لو نجا احد من سكره الموت لنجا النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق عند الله. قال إن الموت لسكرات. اللهم هون علي سكرة الموت. وأمر عائشة أن تحضر له إناء به ماء فأخذ من الماء البارد يصب على رأسه ويقول إن للموت لسكرات. السكرات هي الكرب والشدة. الروح تخرج تصل إلى الحلقوم ينزعها ملك الموت. هذا النزع في شدة. مفارقة الروح إلى الجسد عناء. كلنا سيعاني من هذا الموقف. فسكرات الموت تنزل بالعبد المؤمن تطهر من خطاياه، تطهره من بعض ذنوبه. ضمة القبر السادس. لن ينجو منها أحد. ولو نجا احد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ سيد الانصار الذي اهتز عرش الرحمن لموته. قال صلى الله عليه وسلم ان القبر قد دق عليه حتى اختلجت ضلوعه في بعضها. ما منا من احد الا وسيضمه القبر. ضمة القبر تطهير من الخطايا. السابع كرب يوم القيامة والناس تنتظر والشمس فوق الرؤوس والجميع يقول نفسي نفسي والجميع ينتظر الحساب والعرق يلجم العباد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كلهم صامت. هذه الكرب أخي محمد تنزل على المؤمن تكثر من خطاياه حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم شفاعة المقام المحمود. يا محمد ارفع رأسك عليه الصلاة والسلام وسل تعطى واشفع تشفع. كرب القيامة أيضا تكثر من الخطايا تطهر. الثامن الشفاعات وعلى رأسها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع عديدة تحتاج إلى لقاءات. شفاعة في المقام المحمود، شفاعته لأهل الأعراف الذين تساوت حسنتهم بسيئاتهم، شفاعته لأناس في النار ينتقلون إلى عذاب أقل لأبي طالب فقط، شفاعة لأهل الكبائر يخرجون من النار إلى الجنة، شفاعة لبعضها للجنة ينتقل من نعيم إلى نعيم أعلى. شفاعات متعددة. الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته. في سبعين من أهل بيته. القرآن والصيام يشفعان للعبد. الأماكن قد تشفع. من مات في المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. بعد الشفاعات عفو الله. الله أكبر. اللهم اعفو عنا يا رب. اللهم. قام أحد الصالحين يقول إلهي إن تعذبني فإني مقر بما قد كان مني وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. عفو الله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. لا كبيرة إذا قابلك فضله، الله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله. بعد عفو الله عاشرا النار، الكي والنيران. مر على هذه مطهرات ولم يطهر وشاء الله أن يدخل النار، يدخلها للتطهير لا للخلود. لأن القاعدة تقول لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، وعمل من الخير ما يزن برة، وعمر من الخير ما يزن شعيرة. ووضع على هذا البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه. إذن هذه المطهرات العشر الله عز وجل يطهر بها عباده الصالحين حتى يلاقوه وهم أطهار ليدخلوا الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطهرنا من الذنوب المعاصي. آمين يا رب. استمتعت بهذا اللقاء، يعني جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء نشكر رب العالمين الذي وفقنا أن نلتقي بكم، ثم الشكر لفضيلة الشيخ الوالد الحبيب والشيخ الجليل فضيلة الشيخ أسامة سليمان، شكرا لكم على هذا اللقاء، ونفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الأعزاء، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.